يجوز للوالد أن يأكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا إذا كان رجل رضا منه. قال له إن فرها ولا يحرم عليه ولا شيء مانع. ورد في القصة في هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله اشتكى إليه قال إن أبي ادعى مال قال أنت ومالك لأبي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيع ما أخذت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا بأس أن يأخذ الوالد من مال ولده ذكر وأنثى ما ينفعه من كل ما ورد في الابن ولا في الجن. فأما الصواب فلا تدعو يا رب ولده ولا يرفض بنته لكن أخذ شيئا من دعوه ولا يحصل به ضرر على ولد ولا على منه على حال الدنيا. وإذا تنازع فالمحكمة تنظر إلى إذا تنازع الولد مع ولده أو مع الجن فلا حرج أن يعل الحاكم ويضرب عليه الحاكم ولكن أولى بالولد من إخلاص الأحباب وأن يعطيه ما يرضيه. وهكذا البنت ينبغي أن تخلص من أحبابها لا تعطيه ما أحسنته نفسك ويرضيه عنها وتبقي ما ينفعه لأن الوالد له شعر ولقاء كبير فلا ينبغي للذكر ولا للأنثى أن يتنازع معه ولا أن يخاصمه بل ينبغي أن يرضيه بما تيسر من المال ومن الإحرام. والوالد يجب أن يكون جشعا لا يجب أن يكون جشعا يضر أولاده ويضر بناته لا بل يواجب عليه إخاف الله وأن يراقب الله وأن يكون ذا أخلاق باولة ولا عفة ولا عفة ولا حلم على أولاد ويبقى فرقا من أهلها ويقوم بحالها وما تجمل به لزوجها فرقا من أهلها ما يشد حاجته أو ما تقطع لسانه أو ما يغنيه من هذا الشيء من دون مضارة عن بنته. وهكذا ولد من أهل الأسباب إن كان عنده ساعة أعطى ولده وإن كان ما عنده ساعة راتبه بقدر حديث بيته فليس الوالد يحكم شيئا يزعم على والده ان يضره بذلك. اما كان عنده ساعه وعندها زياده فهو عن حاجته فان ينبغي ان يعطي والده ما نظيف من هذا الزائد ولا يحكم بينه وبين والده بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.